السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيق إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. تفضل. نعم. أنا شيخ عاصم. تفضل. المنتكب الكبيرة يعتبر مش كبير كلام. تمام. تمام. يقتنع هو من دلالة الله. نعم. يقتنع هو من دلالة الله. إيه سؤالك اختصارا؟ ما سؤالك الذي تريد الإجابة عليه؟ مش ذلك في الله رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. أي بس ما دخلش. هل قال دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ما قال هذا. النهاية ستدخل جنة بإذن الله، بس إذا كنت سرقت الناس، إيه رأيك في اللي يسرق الناس ويقتلهم؟ لا يجوز. مش لا يجوز، بس يعني اللي سرقته من عارفه لا يجوز. حد عارف ما يجوز؟ واحد سرق كل يوم سرقة وقتل يدينا، سرقة وقتل يدينا، دخل ويقول لا إله إلا الله، ما يتحسبش ولا إيه رأيك؟ لا يتحسب. طيب الرسول يقول للمخلص من أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي ضرب هذا شتم هذا أكل مال هذا سفك دم هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن كانت حسناته أخرى من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ، لا أحبك في الله، أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. لا زين، أنا كنت عاوز أستفسر بس مسألة الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة وحدك البقرة. لا بأس بذلك. بعدين أستفسر. نعم. أريد دليل بعدين لحضرتك. دليل القياس. الدليل القياس. قاسوها على الأضحية، قصوها على دماء التمتع في الحج، وعلى الأضحية ما يجوز اشتراك سبعة فيها. وأيضا أوردوا أثرا عن أنس بن مالك من فعله أنه عق عن بنيه بجزور. القياس مع الأثر عن الصحابي. جزاك الله كل خير. وإياك الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يكرمك. ما تقلقش بقى، عشان عندي كام اسئله كده. انا هي والدتي عندها 75 سنه بفضل الله عز وجل. عم الشيخ. ايوه. وبعد؟ وبعدين ليا اخ يعني دايما يزعلها ويشتمها ويسب لها يعني. وبعد؟ بقعد اتخانق معاه واقول له ما ينفعش كده، بتحصل مشكله كبيره بينه وبينه. طب ما السؤال اختصارا؟ السؤال ان انا قطعت المروح هناك، وهم زعلانه ان انا ما بروحش هناك وما بكلمش اخوك. طب انت ما قطعت امك، انت زعلت امك اكثر، اخوك زعلها وانت زعلتها اكثر. ليه؟ انت لا تصليها. لا هي جنب البيت عندي على طول في البيت يعني. بتزلك هي يعني؟ اه. طيب يعني كده مش حقه؟ شوفي راحت امك هي وعملي ما دام ليس بمعصيه. طيب هي ما عاوزه مني تليفون يا عم الشيخ. تعمل لي ايه العجوز؟ تعمل لي ايه؟ عشان تتصل على اخويا، على ولاد اخويا كانوا برا او كده. هات لي تليفون عادي. عادي خالص. طيب. طب يعني شيخ يا لهي معاك، بتطلب معاش حدود 800 جنيه. المعاش ده كنت انا واخداه وبعد هنا علشان ربنا يمني على رزقك. وانا مش شغاله، وكان جوزي بيجيب لها علاج السكر والانسولين. فجت خدت مني الفلوس بتاعت المعاش وقالت لا مش عاوزه حاجه. فجوزي قال لي لا مش هجيب تاني. هل كده احسن؟ زي ما قال ايه؟ مش هجيب الفلوس، مش هديك فلوس العلاج بتاع الانسولين وكده. الفلوس دي فلوس من؟ فلوس زوجك ولا فلوسها هي؟ لا لا، فلوس زوج. طيب من حقه، مش واجب عليه ان ينفق عليها ما دام معاه فلوس خلاص. طب بص يا عم الشيخ، انا بنتي كانت مطلقه بقى لها سنتين ونص. زوجها دلوقتي عاوز ارجعها بس ما خدتش حقها. هل انا ما رجعتش لما اخد الحقوق كده اقسمها؟ لا مش اقسمها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أخي العزيز. تفضل. شكرا على زوجتي وضعت يوم الحد. أنا ممكن زوجتي وضعت يوم الحد. أيوه. الشارع يوم السبت، ممكن أذبح السبت وأكل الناس من الحد؟ ممكن. امرأة ولدت يوم السبت عقيقة ابنها الجمعة، يمكن يذبح يأكل الجمعة، يذبح الجمعة يأكل السبت جائز، كذلك الأحد. امرأة ولدت يوم الأحد عقيقتها يوم السبت، هل يمكن أن تذبح يوم السبت وتطعم يوم الأحد؟ جائز، كل ذلك جائز، الأمر واسع، بس من يوم السابع. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. يا شيخ بستهلفك بالله، بس أنا مصاب بكورونا. الله يعافيك من عندك. 10 أيام. أسألك كتابي يا شيخ. واجب، لا تيأس أبدا من رحمة الله، لا تيأس أبدا من رحمة الله. رأيت شيخ بالله. أنت في بيتك؟ أنا في بيتي يا شيخ. الله يعافيك من عنده. سمعنا وصفة لأحد إخوانك الأطباء يقول ما حاصله. أستاذ شهير الدكتور أحمد 60، 100 جرام حبة سوداء مطحونة مع 100 جرام قرنفل مطحون مع 100 جرام كرفة مطحونة مع 100 جرام قسط هندي مطحون مع 100 جرام حبة سوداء قسط هندي كرفة قرنفل زنجبيل مطحون، كل هذا ما جرم تخلطهم جيدا، وملعقة منها على كوب مغلي وتشربهم كل ساعتين كوب، وإن شاء الله تحليها بالعسل إذا أردت أن تحليها بالعسل مع الدعاء واعتقاد أن الشافي هو الله. هذه وصفة وصفها الأخ الأستاذ الدكتور أحمد 60 حفظه الله، ونشرها على موقعه أيضا. الله يعافيك، ولا تيأس أبدا من رحمة الله، الشافي والله. إن شاء الله. سيدنا أيوب لبس به البلاء 18 عاما، والناس عززوا عن دوائه، ولكن قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. العابد مثلك ومثلي ومثل إخوان المستمعين والأخوات المستمعات، ذكرى للعابدين أن الله الشافي. اطمئن واجتهد في الدعاء. السلام عليكم. عليكم السلام. الله شفاك الله وعافاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته في مصطفى بحضرتك. الحمد لله. أنا في الوقت سؤالين سريعا إن شاء الله. اتفضل. أول سؤال هو لنا، هل يجوز لي أن أنا مثلا ابني سودان النهاردة أسجله في شهادة الميلاد بعد مثلا بأسبوع أو 10 أيام؟ الأمر سهل، لكن الأمر سهل. لا بتكلم في الشرع يعني حضرتك. لا الشرع أنك تقول الحق في كل حال، بس أحيانا مثلا ناس تنتظر مناسبات، يقولون مثلا من 1/1/2000 عشان تستجيب الحضارات والحاجات دي يعني يتأخر. على كل الأمر سهل. طيب شوف السؤال الثاني، حماتي عملت لزوجتي في البنك، أنا عايز أعرف هل هو حرام، ولو حرام يعني شهادة استثمار ولا وديعة؟ لا عملت لها، سمع أن هي عملت لها زي حاجة معاش بتدفع في الشهر في السنة أو في الشهر مبلغ، أنا ما أعرفش أصلا يعمل كده ده، وهل ده حرام ولا حلال؟ ما هو أنا ما أعرفش، أنت مش عارف تسأل. لا. لكن عموما الفوائد الربوية الواردة من البنوك حرام. لا، الفوائد الربوية التي ستأتي من البنوك حرام. لا هي عملت لها معاش بعد ما تعدت 60 زوجتي. عموما كما أخبرتك بعد أسلم لدينك يا أخت هاجر، أجبنا على بكرنا اليوم الليلة يا أخت هاجر بالأسئلة المكتوبة، لكن أيضا اسألي سؤالك إن شاء الله نجيبك عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصراحة شيخنا سؤال. هل حضرتك في تحقيق على كتاب فقه السنة؟ نعم بيه تحقيق على فقه السنة. طب سؤال معلش كمان ممكن نحب تقول لي بس على اسم كتاب في الفرق؟ في الفرق؟ والله المشكلية ان الكتب التي في الفرق كبير عليك شوية كبير عليك شوية في لكن في الفصل في الملل والأهواء والنحل فيه عدد من الكتب الكبيرة شوية لكن في كتاب كانت عملته أخت اسمها أم تميم مختصر ممكن في البداية ينفعك في الكتاب مش عارف معنيت أكيد يكون معنيت إن شاء الله الأخت أم تميم كتاب الفرق الفرق الضالة عقائد الفرق الضالة شكرا الله يبارك فيك السلام عليكم مساء الخير كيف حالك يا شيخ الحمد لله الله يحفظك ذكر الإمام مالك أن حلق الشارب بالكامل مسلم ما فهمت مسلم من التمثيل يعني يقول مثلا التمثيل بالأشخاص يعني واحد يقطع إصبع واحد يمثل به يشوه وجهه يمثل به فلا مثل كما قال أبو سفيان يوم أحد إن في القوم مثل لم آمر بها ولم تسؤني ما المثل زوجته أو على ما ينقل يعني قطعت أشياء من جسمه تمثيلا به وهذا شيخنا لا خلاف فيه يعني هو الصحيح أن الشارب يقص لا يحلق مالك رحمة الله عليه يعني شدد في الأمر شيئا ما وقال حلق الشارب مثله وحلقه يؤدب السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقت الشيخ يا حضرتك الله يسلمك الحمد لله أرجعت الله يا رب أستاذ حضرتك بس عندي سؤال بس اسأل يا حبيبي أنا حضرتك أنا شغال في شركة ووظيفتي في الشركة أنا كل يوم باخد أموال الشركة وبديها في البنك في حساب الشركة هل في نظام حرمة لا وصل هذا لا بد منه هذه الأيام أي شركة كانت سمن الأموال في البنك اللي حفظيها أو الحسابات جارية فيها أنت لم تتعمد الربا ولم تتعمد المساعدة على الربا إنما حسابات داخلة وخارجة إن شاء الله ما نرجو الله أن لا يكون عليك شيء السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا والله لي زوجة صالحة شيخ. الله يرزقنا زوجة صالحة يا رب تكون لنا. سؤالي لو سمحت دلوقتي أنا رحت بنت الواحدة وهي وديتها بعثت لي رقم تليفونها رقم تليفون الوالد وأنا في يعني في المشوار بتاعي ما كنتش أعرف إن الشغل بتاعي يحصل فيه مشكلة يعني. بعد ما رحت قدمت لها شفتها لقيت الناس كويسين وناس محترمين وكل حاجه بس انا مش متردد ان انا اقول لهم ان انا موافق ولا لا بسبب ان انا مش عارف هيحصل ايه معايا في الشغل بتاعي يعني. لا يعني انت ذهبت الناس متدينين وملتحين ومنتقبات وانت شغلك في الشرطه وتوابعها فقال هتتفصل من العمل ما دمت ارتبطت بهؤلاء صح كده؟ شرطه؟ شرطه يا شيخ؟ لا بقول يعني انت تعمل في عمل في عمل والعمل هذا يشترط عليك انك تكون انت واهل بيتك لستم بملتحين ولا منتقدة كده السؤال ولا ايه مش فاهم لا يا فندم لا شيخ ما حرمتنيش ايوه قدمت الواحده ايوه تمام وقعدت معاها وشفتهم ناس كويسين ومحترمين وكل حاجه هذا شيء طيب وبعد تمام وبعد ما رحت اتقدم يعني قبل ما بينهم بيومين او حاجه حصل لي مشكله في الشغل وقالوا لي ان انت هتسارق الشغل بتاعك لو شهر او حاجه يعني أنت بتتشائم يعني منها يعني أنت تقول لها هل هي شؤم عليك يعني ولا إيه؟ لا عايز أقول إن أنا دلوقتي أنا كنت عايز أقدم لها وشايف الناس كويسين ليا وكل حاجة بس عشان الدروب أو مشكلة حصلت عندي في الشغل عندي إن أنا ممكن أجيب شغل يعني أنت خايف إنك يعني لا تجد عملا يقيمك الله به مش كده؟ بالضبط لا هذا العمل فمش هقدر كده بعد كده ان انا اقدر اصرف عليه وعليها لو جوزتها او كده اخبرها بامورك ربنا لن يضيعك اخبرها بامورك ووافقت فالحمد لله قد توافق قد تكون صالحه وتصبر معك هي قالت لي موافقه لو انت بتدور. طيب ما انت بتدور ماشي، انت عشان عواطلي ما لازم تدور. انا بدور احنا ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل الشيخ؟ الحمد لله. سؤال بعد ذلك عامل الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل الله يغفر لي ولك. السؤال الأول، كان زوجتي زمان بتساعد في طال الفرد في العربية، فما فيش بقى قيام مع القدرة يعني، فتعمل إيه؟ لا يجوز صلاة الفرد في السيارة إلا إذا كان الوقت سيضيع ولا تستطيع أن توقف السيارة. ساعتها بقى ما تصليش يعني خلاص كده؟ لا يعني مش ما تصليش خلاص يعني، أنت أين تذهب والساعة كم تذهب؟ منين تسافر لأي من أين إلى أين؟ مش شاطر بقى عادي مثلا في مشوار. لا يعني في مشوار الصلاة هتضيع عليك ولا مش هتضيع ولا لن تضيع؟ ما هو إذا كان بإمكانك النزول للصلاة ألزمت بالصلاة للفريضة، عجزت تماما عن النزول والوقت سيضيع، صل على حالك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته. الحمد لله. تعرض لحضرتك بس انا في مشكلة عندنا، ان احنا في مسجد فتح جديد عندنا البلد وعايزين يصلوا الجمعة فيه، واصلا مفيش عدد يروح يعني، مفيش عدد، هو عدد مثلا حوالي 5 6، والمسجد جنب المسجد، مفيش يعني غير مسافة يعني حوالي يعني 300 متر كده، فعايزين 300 متر. ما تقولش المسجد جنب المسجد، 300 متر بعيد، 300 متر بعيدة. على كل المستحب في الجمعة أن يجتمع المسلمون قدر جهدهم في مسجد واحد، المستحب. تمام. وأن هذا الحال الذي كان على عهد الرسول، لم يكن في مسجد قباء صلاة الجمعة على عهد رسول الله، وأول جمعة جمعت بعد جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة جمعت في مسجد جواسة في البحرين، فيستحب أن يجتمع الناس في صلاة الجمعة، لكن إن أرادوا أن يصلوا صلوا. السلام عليكم. يعني صلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله. تمام. يسلم يخير يا أم وليد، ويحتاج إلى دعاء. الله يسلم. اليوم يا خالد بس قدمنا للناس طلبوا التقديم على شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. وعليكم يا رب. شيخ عندي سؤالين. سأل. السؤال الأول، ما حكم صلاة المنفرد في الصف الثاني بعد اكتمال الأول؟ إيه؟ حكم صلاة المنفرد في الصف شيخ بعد اكتمال الصف الأول، صلاة الصف الثاني لوحده. الصلاة صحيحة. السلام عليكم. شيخنا حكم نقاط البنك الأهلي، مع كل عملية شرائية بالفيزا بيتم نقاط لرصيد العميل، وبعد كده ممكن نشتري بيها من أي مكان مثلا سواء محل. هذه النقاط من يتفضل بهذه النقاط؟ نعم شيخنا. من الذي يعطيك هذه النقاط؟ البنك شيخنا. لماذا يعطيك هذه النقاط؟ يعطيني النقاط مقابل حتى لو شراء، مقابل مثلا عملية شرائية قمت بها في اي محل ملابس او اي شيء، ويعطيني نقاط معينه اصرفها كمال مثلا من المحل نفسه الذي يعطي البنك، والبنك يعطيك البنك اللي بيعطي شيخنا. ايوه يعني ما هو احيانا المحل يعطي البنك حقيه اكرام العاملين معه في هذا الباب، المستعملين لفيزته. فاذا كان ذلك لا باس، اذا كان مثلا في واحد يقول الذي يشتري من عندي شيء كلما اشترى سأخفض له، لا بأس. إذا كان عميل مثلا بالبنك الفلاني. الله المستعان. مش ما تقولش عميل البنك الفلاني، فتكلمت على الفيزا بس. الله يحفظك. أيوه. الله يسلمك. جزاك الله خير. يا حماد، الذي يكلمك بهذا الكلام شخص مخزول، لا تلتفت إليه يا حماد. السلام عليكم. صلتها في السيارة. غفر الله لنا ولها ما مضى وما هو جديد، يعني خلفت فقط في الجلوس والقيام، ما هو جديد كما سمعت. الله يبارك فيك. في مرة برضو صلاة العصر كان يوم جمعة، وصلاة العصر بعد صلاة الجمعة صلت يعني قصر جمع تأديب، فده يجوز ولا لا يجوز؟ لا أعد. يوم جمعة بعد صلاة الجمعة. أيوة. كان سفر برضو، فصلاة العصر صلت جمع تأديب. لا بأس، هذا رأي نختاره، أن تجمع الجمعة مع العصر إذا كنت مسافرا، العصر مع الجمعة إذا كنت مسافرا. آخر سؤال بقى يا شيخ. كلية دار العلوم أنا مقدم فيها. طيب. فالمحاضرات اللي هي موجودة في الجامعة يعني فيها اختبار يوم واحد في الأسبوع. طيب. وبالنسبة لي سفر يعني أنا مش في نفس البلد اللي فيها الكلية. والسؤال؟ السؤال أروح ولا ما أروحش؟ يعني انت تروح مكان اذهب وقل جانب من الجوانب بعيد عن البنات مع اي رجل مثلك. تمام. الله يسلمك. وفي ميزه ان المحاضرات دي ساعات بتتسجل وبتبقى موجود يعني صوت. ماشي يا حبيبي. سيب وين السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بديت شيء ثاني صدق. صدقني. الله يبارك. كان عندي سؤال بس كان بشغل في مع أخ فهو بس بيجي له الدرجات الثانية مجرد ما الانطباع بتاعته بيتخلق المخازن. بس هو بيقول انا عارف ان هو بايع البضاعة دي من قبل يعني من قبل ما تيجي يعني هو عارف المبلغ اللي بتاخده فهل كده مش؟ عفوا التفاصيل انا لا اتقنها الان منك، لكن ابتداء انتم اعطيتموه اموالا لتشغيلها. وهذا الرجل تاجر وامين. أو تاجر ويعلم شرعا يعني. أيوة يعني تاجر وأمين وفقيه. هو يتحمل الربح مش ثابت، هو الربح بيحس بيحس. هل تخلي الربح ثابت ولا مش ثابت الآن؟ نتكلم الآن أنتم أعطيتموه الأموال ليست قرضا لتشغيلها. وعلمتم من حاله أنه تاجر أمين ماهر فقيه. طبعا. اسمه على نفسي إذا عمل حاجة غلط. توكل على الله خذيه. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وإياك. أنا ما عندي سؤال، أنا بس بتصل أتخلى معنا عبدالله. أشكرك، جزاك الله خيرا. شكرا لحمد الله. وكل شهر الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. تفضل. في سؤال لو سمحت أولاً. اتفضل. أول سؤال حضرتك، أنا معي مبلغ من المال وهشتري عربية قسط من شخص يملك السلعة. طيب. وديته نص المبلغ وديته الباقي قسط، فقال لي هاخد منك 25% على الباقي. طيب. هل هذا حرام؟ ربا؟ طبعاً ربا. ربا؟ أي نعم. تمام. السؤال الثاني، عدة المطلقة ثلاثة قروب أو ثلاث حيضات. نعم. طب لو هي اتطلقت ووجدت نفسها حامل عدتها قد ايه؟ عدتها بوضع الحمل. بوضع الحمل؟ نعم. جزاك الله خير يا مولانا. حياك. ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخنا. حبك الله الذي أحببتنا له. نفع الله بكم وبارك في علمكم وفي صحتكم. ولك والسامعين والسامعات بمثله. امين يا رب. ربنا يحفظك. بعد اذن حضرتك يا شيخنا، في سماعات ساعات ذكيه بتنزل جديده كده شبه الحظاظات، هل دي فيها شبهه؟ قولي عفوا. ساعات ساعات ساعات اللي هي بتضبط في اليد، ولكن شكلها حلو يعني بتشبه الحظاظات او اللي هي الاسوار، لكنها ساعة. ساعة لا بأس. لا بأس. من يراها في الاول يعتقد انها حظاظة او مثل ذلك، ولكن لكن هي ساعة. ساعة ساعة تمام. نعم سامعني. لا بأس. لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالمخالفة الأخت أمينة عبد الجليل حديث واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. شيخنا سؤالي عن حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ما تركها فقد قطع، هل هذا الحديث يصح شيخنا؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في حديث آخر بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا الحديث الذي تذكره لما كن رهيما من طريق ابن بريدة عن أبيه، ابن بريدة عن أبيه، يعني هذا الحديث في سنده بعض النزاع، في سنده بعض النزاع، في سنده بعض النزاع، ولكن يشهد له حديث مسلم بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة، فيشهد المعنى. ولكن الكفر هنا كفر عمل، الكفر هنا كفر عمل، واخد بالك من المشكلة؟ السند فيه بعض الإشكالات لكن متحمل، تحمل الإشكالات، لكن لازم تأويل الكفر. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا كيف الحال؟ الحمد لله تفضل. الله يجزيك الخير. ممكن سؤال بس نرجو يعني شوية تفصيل للجواب إن شاء الله. هو التالي، ما حكم عمل المرأة في مأوى العجزة اللي يكون في الجنة ومأوى يعني للمعارض حيث أنه تطعمه تلبسه تدخله بالحفاظ تخرجه وكذا، إيش حكم عمل المرأة في هذا الميدان مع الرجال؟ مع الرجال؟ نعم مع الرجال. لا لا عفوا عفوا اصبر علي. نعم رجال مرضى او رجال اطباء في نفس المكان او ممرضون في نفس المكان. هو ليس ما في يعني اطباء مطلوبين فقط يعني, يعني دار ايواء، دار للايواء. الفتوى في هذا مبني على الضرورة، مبني على الضرورة، لأن طبعا تعرف أنه لا يحل نظر المرأة إلى عورة الرجل، لكن هناك ضرورة. هل نترك هؤلاء يضيعون؟ هل يتركوا للضياع؟ لا يعتنى بهم، يعتنى بهم، من لا يرحم لا يرحم. وربي قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كان هناك دور إيواء، يعني الناس مثلا كبار السن وأولادهم فجرة يرمونهم، فبعض الناس الطيبين لا يستطيعون إيواء آبائهم، لا يستطيعون، فيرسلون إلى دار موقرة فيها رعاية. فهذه ضرورات، الفتوى فيها مبنية على الضرورات. الله يسلمك. أنا المفروض أعرف الحديث كويس وأعرف، لكن من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقيل قال الإمام أحمد عبد الله بن بريدة لم يسمع من أبيه، لكن هذا الكلام متعقب شوية لأن مسلم أخرج عدة حديث من هذا الطريق، لكن السند فيه إشكال آخر بس لو ذكرت لي السند أذكره إن شاء الله. سند حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة إلى عبد الله بن بريدة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. كيف حالكم؟ الحمد لله. الدعاء يا شيخ. تفضل. ما رأيكم في مؤلف هذه الشيخ ياسر برهان؟ أنا ما قرأت شيئا منها، ولم أستطع، لا أستطع أن أقول لك أنني قرأت كتابا واحدا منها كاملا. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. تفضل. الله يبارك فيك. أنا قبلها عايز أزورك يعني زي صديق ما عنديش مشكلة. أنا عندي سؤالين. الأول حكم قراءة المئة والأخذ على الفلوس. الصلاة لم يرد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التوصيف، لكن لا أستطيع أن أتجاسر وأفتي بالتحريم. نعم. الصلاة هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أستطيع أن أتجاسر وأفتي بالتحريم. السلام عليكم. السؤال الثاني يا شيخ ناصر. إيه. كان في أخ سأل حضرتك دلوقتي، هو كان بيتكلم حضرتك أخذ شارة السؤال، قلت له ابتعد عن البنوك، وكان بيقول حضرتك إن حماته كانت بتدفع لمراته زي مبلغا من المال على أساس إذا بلغت سنا معينة تأخذ أموالا من البنك. أيوه. فقلت المعاملة مثل هذه البنك لا يخلو من الربا، فالبعد أصلا. ده زي تأمين يا سيدنا، زي تأمين الحياة. حتى تأمين الحياة لا نقوله. أيوة، زي تأمين رخصة القيادة. لا، رخصة يعني القيادة أنت مجبر عليها. إنما الواحد عملها بماذا؟ الله يسلمك. نعم طبعا. حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم، حسنه فريق من العلماء، لكنه من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال بعض العلماء كالإمام أحمد، عبد الله بن بريدة لم يسمع من أبيه، إلا أن هذا القول عورد، فإن مسلما أخرج عددا من الأحاديث لعبد الله بن بريدة عن أبيه. سلام الحسين بن واقد هذا يأتي كما قال الإمام أحمد نفسه بزيادات لا أدري إيش هي، لا أدري إيش هي. ثم أن علي بن الحسين بن شقيق عن الحسين بن واقد سلسلة فيها كلام، فلمضاعف أن يضاعفه، لمضاعف أن يضاعفه بعد اللفظ. أعيد الكلام على حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. كرجال رجال إسناد يحسن السند على الظاهر، كنك بعض الكلام في الحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في سماع منه اختلاف، تغاضينا عن هذا الاختلاف. ومن العجيب أن الذي يضاعف سلسلة ابن بريدة عن أبي الإمام أحمد نفسه أحمد بن حنبل يقول عبد الله بن بريدة لم يسمع من أبيه. تغاضينا عن هذا لأن الإمام مسلم أخرج عدة حديث من هذا الطريق، لكن نرجع إلى الحسين بن واقد الراوي عن عبد الله بن بريدة، ونرجع إلى علي بن الحسين بن شقيق الراوي عن الحسين بن واقد، لا يتحملان مثل هذا المثل. وقد قال الإمام أحمد في الحسين بن واقد يأتي بزيادات أحيانا لا أدري إيش هي، عندما مثلا متتبع الحسين بن واقد يرى يأتي ببعض الزيادات في المتون وبعض الأحاديث التي فيها بعض الغربات. هذا والله أعلم. أعرف أن رحمة الله على الشيخ الشيخ ناصر رحمه الله صح الخبر، لكن هذا الذي قلته لك من الممكن أن تراجع أيضا كلام العلماء في رواية علي بن الحسين بن شقيق في الحسين بن واقد. الإمام أحمد يقول في أحاديث زيادة ما أدري أي شيء هي، ونفض يده. الإمام أحمد نفض يده. وقال بعضهم صدوق يهن، صدوق يهن. فالذي مثل هذا والروي عنه فيهما بعض المقال، فكما أسلفت لمحسن المحسن ولمتكلم أن يتكلم فيه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا، كيف حالك؟ تفضل. الله ملك الحمد. سؤالين بالنسبة للأغاني والمزيكا. أولا، هل هي من الكبائر بسبب الأحاديث التي تتكلم عن الخصف والنسخ وهكذا؟ لا، الخصف والنسخ ضعيفة، حديث الخصف والنسخ للمغنين فيها ضعف. ما أنزل يعني تنصحني صبر أنصحك تبطل مزيكا. ما فيش نقاش في هذا. هل سمعت أن الرسول كان له مزيكا ولا الصحابة؟ هل سمعت ذلك؟ فكلوا من وقور أن تأكلوا من الحلال الطيب بعيدا عن هذه الأشياء. أيوة بس يعني أتصرف زي يعني كل ما أبطل مثلا شهر أضع أخوض أفاد يعني أنت تشتغل مزيكات ولا إيه؟ لا أنت عندك مزيكا يعني تستأجر في الأفراح ولا إيه؟ لا عادي يعني أبغى أسمع التليفون ونعرف البيت. لا لا لا تعال أنت رجل مسلم الحمد لله ربنا يزيدك توفيقا وسدادا وثباتا على الإيمان. ابتعد وأعجل الله لن يضيعك سيعينك ربي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يجزيك خير يا شيخ مصطفى والله شكرا. وياك اتفضل. كنت عايز اسألك سؤال يا شيخ مصطفى يعني ولو كده تفضيل حياتك بالعبادات فقط. ولم ينصر الدين في أي موطن من المواطن التي يرى فيها ضعف المسلمين. هل يسأل عن ذلك يوم القيامة؟ في الأمر تفصيل. ازاي؟ في الأمر تفصيل طبعا في أمور نحن مكلفون بها. من رأى منكم مكرم فليغيره بيده فلما استطع فبلسانه فلما استطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. في عندنا نصوص مثل قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا هذا اللعن؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا هذا اللعن؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ففي مواطن تكون في قدرتك شايف أنت واحد يعني يفعل محرم أمامك وبإمكانك أنت أن تبعد المحرم. ففي تفصيل ما تقعدش قواعد الله يستر عليك. والنزلات الدنيوية شيخ يعني ذي العلم العلم الدنيوي. كيف العلم الدنيوي؟ يعني مثلا مجالات الهندسة والتخصصات. ما في أي مشكلة في العلم الدنيوي. المشكلة أنك تتعلم علما دنيويا تنتفع به في دنياك وآخرتك. تنتفع به في دنياك. أما مش أنت خير عليك. نعم. قرض الزواج. هه؟ قرض للزواج. القرض. بس أنا عندي قرض أنا تكريم الزواج غالية جدا. تتعدى ربع مليون. ما تختار الدريرة من أجل الزواج. تزوح بسيب تمنها خفيف عليك شوي. الرسول تزوج خديجة رضي الله عنها. سيب تزوجت سنين قبله وبعد ذلك أيضا كانت تكبره بطيلة بخمس عشر عاما. لكن أبتعد عن الربا. أبتعد عن الربا. أبتعد عن الربا. طب لو القرض يا شيخ السواد بتاع القرض نفسه هتسد يعني هيسد القرض ده شهادة يعني ابتعد. الله يغفر لي ولك. ابتنى وغفر الله لك. ابتعد عن الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام شيخنا الحبيب رفع الله قدرك إذا حضرت. ورفع الله ذكرك وقدرك. تفضل. اللهم أمين. شيخنا واحد دخل الصلاة والإمام في وضع الركوع. طيب. فهل الصحيح إن هو يبدأ تكبيرة الإحرام ويدخل يركع مباشرة ولا يبدأ تكبيرة الإحرام ثم ينتظر وتكبيرة مرة أخرى ويدخل في الركوع؟ أنه الأصح. لا أعد سؤالك. يعني هو دخل والإمام راكع. أيوة. يبدأ تكبيرة الإحرام ويركع مباشرة. يقول الله أكبر. نعم. الله أكبر. تكبيرتين. طبعا. طيب. بس تكبيرة ثانية تكبيرات الانتقال سنة لكن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة. يعني ممكن تكبيرة الإحرام تجيز لو دخل تكبيرة الإحرام فقط. أيوة نعم الثانية سنة. طيب. تكبيرات ممكن. الانتقال تكبيرات الانتقال سنة. نعم. نعم نعم. بس ويمكن في بعض الناس بتقول دخل عايز يلحق الركوع فما يلحقش يرفع إيده يا شيخنا يعني الله أكبر فما ينفعش يرفع رفع اليدين ليس بركن. ليس ليس. السلام عليكم. كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يجزيك عنا خير. طيب. يوفقك الله من سبب الشر. ولك والسامعين والسامعات يا رب وإياك والسامعين والسامعات. سؤال يا شيخنا بعد إذن حضرتك بالنسبة للقرآن الوجه القرآن الكتاب أو الأذكار مع الاستغفار تمام ولو أنا فعلت ذنب حتى لو كان من اللبن فأي يعني الثواب والأجر اللي أنا كنت خدته قبل كده؟ لا عفوا ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ يعني أنا دلوقتي قرأت القرآن كل يوم بيقول القرآن طيب مع الأذكار الحمد لله وبعدين وبعد ذلك وعايز يحبط عمل الذنب اللي أنا فعل شرك إذا كان شرك يحبط الأعمال لكن الذنب الذنب في كافة السيئات والصلاة في كافة الحسنات وده شيخ اللي طبعا بالنسبة لحساب في القبر في الأخيرة كل شيء موجود موضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا إن لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يعني الأجر مش هيضيع يا شيخ حتى لو فعلت أنا أجبتك أظن يجب أن تفهم يجب أن تفهم الله يغفر لنا ولك إنما يتقبل الله من المتقين القبول ده مسألة ثانية الناس القبول ممكن واحد يعمل عمل صالح ولا يتقبل لماذا الله أعلم هو خلاص السلام عليكم وتوب إلى الله وابتعد عن المعاصي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم حياكم الله وحياك لو سمحت يا شيخ انا عايزه استفسر حضرتك في امر خاص رد اخذ رايك فيه باذن يعني انا متقدم لي عريس بس انا شرطه يعني ان حضرتك يعني اسمع الحمد لله انا شرطه يعني ان اللي اخده يكون ما بيدخنش يكون بيصلي يعني هو ما بيدخنش الحمد لله هو يعني يعني هو اللي جاي دوت بيقطع في الصلاة بيصلي لكن بيقطع لا ابتعدي من لا تكملي لأن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لا لا يقطع في الصلاة لا أبدا لا أنصحك به إذا كنت دينة لا أنصحك به طيب بالنسبة لأبي هو حاليا يعني في العريس دوا بالذات هو بيغفر عليا فيه وبيضغط عليا يعني فيه ليس من حقه أن يجبرك على الزواج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الذكر حتى تستأذن وربي يقول ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف جزاك الله خير الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ اتفضل يا حبيب أنا بيقولك يا شيخ من الله رسالة مش بسؤال رسالة؟ رسالة بسيطة كبيرة اتفضل كنت كلمت حضرتك من 20 يوم وقلت لك انا لسه ملتزم بقالي يومين بس ادعي لي بالهدايه الله يهدينا واياك يا رب الله يا شيخ والله يا شيخ مشيت 10 سنين معاصي والله ما دقت طعم السعاده اللي عشتها في ال 20 يوم دول الحمد لله والله يا شيخ سعاده ما لها حدود طبعا هل في سعاده اكثر من الاقتراب من الله والاستقامه على امره افضل سعاده يا شيخ نعم والله كنت اسمع الاذان كان تقيل على قلبي منذ بطلي والله كنت بسد ودني عشان ما اطليش والله والله والله يا شيخ دلوقتي قبل الاذان بربع ساعه على لازم كنت الصف الاول هذا من فضل الله عليك واسال الله الثبات حتى الممات اللهم اللهم ارزقني الثبات يا شيخ والله اللهم امين. هنيئا لك بالاستقامه. هيا مع ربنا والله. قل بفضل الله وبرحمته الله يثبتنا واياك والسمعين والسماعات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السلام عليكم. نعم من الله سبحانه وتعالى نفخ شخص للطاعة قبل أن يموت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين يا شيخ قبل أن أرحم عليك. أذكر الجلسة أرك الآن بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله سلم. السؤال الأول يا شيخ, حكم تأخير الصلاة لو أنا مثلا عندي درس أو طلب العلم لبعد الانتهاء من الدرس؟ يعني طبعا ستؤخر عن بداية وقتها. تمام. ليس ستؤخرها إلى لم تؤخرها حتى يأخذ وقتها. مظبوط. أنا بأخرها عن عن البداية. أنا بأخرها نص ساعة مخرج من الدرس. مضطر, لكن ينصح معلمك أن يترككم ساعة الدروس. انصحه إن كان يؤمن بالله اليوم الآخر يخلي يوقف الدرس ويصلي وهو الطلبة. لكن على كل إن إذا اضطررت فصلاتك صحيحة. تمام. هو الأمر الثاني اللي هو أذكار الصباح والمساء بتحمي من الحسد, يعني عادي بإذن الله. أذكار الصباح والمساء تحمي من شياطين الإنس بإذن الله, ومن شياطين الجن, ومن الحيات والعقارب والهوام, وبإذن الله تعالى تحمي من أعدائك الذين يريدون بك كيدا. تحميك من أشياء كثيرة جدا, حتى تحميك من كورونا الحمد لله. طب الشيء الذي يحمي من الحسد يا شيخ بارك الله فيك؟ المعوذتان مع قل والله أحد. السلام عليكم. عليكم. مرحبا يا أخي أبا إبراهيم أبو خشبة, هل أنت الشيخ محمد أو غيرك؟ مرحبا يا أبا خشبة, حفظك الله من القرين والليل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. الحمد لله. يا رب يجمعنا وياك في الفردوس. اللهم ربنا يحفظك ويديك الصحة ويحفظك يا رب. معلش يا حضرتك. اتفضل. أول سؤال, كل يوم بروح الجامعة يوميا أو أطلع هناك بعد العصر من الجامعة مسافة تعتبر ساعتين. لا لا لا عندي كتير, فما بستطيعش إن أنا أوصل لهناك. فممكن أصلي قصر في البيت؟ ده أول سؤال يعني. لا لا يمكن. في بيتك؟ في بيتك أنت؟ لما في سكنك اللي في الجامعة؟ لا لا في البيت. أنا لا يمكن أن تصلي يعني قصرا في بيتك أنت. القصر للمسافرين وأنت لست للمسافر. نعم القصر يكون في مكان نفسه هناك يعني. أيوة نعم, صلي تماما في بيتك. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني, طيب بالنسبة للمشايخ اللي هي بتعالج بالقرآن أو أعمال السحر, ما حقيقة هذه الأشياء يعني؟ الأسف يا أخي, الناس فيها طرفان وسط, فريق ينكرها تماما وفريق يتوسع فيها ويتخرص ويدعي انه معه جني على الجو وانك ملبوس وسفلي وعلو وتوهك بلا سبت ولا بينة, وفريق متوسط يسير على ما سار عليه النبي واصحابه. نعم. الله يبارك فيك. طيب هل فعلا في السحر موجود؟ لكن يعلمون الناس السحر, وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت, وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر, فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. اجتنبوا السبع الموبقات, ما هن يا رسول الله؟ السحر, شرك بالله والسحر. الحديث. طب المشايخ اللي بتحضر الجن او تضرب في الشارع, واحد هو شيخ دم من قال شيخ, شيخ كبير السن دجال, شيخ دجال. اللي يقول لك انت ملبوس, انتبه يعني مش كله شيخ دجال يعني. شيخ دجال يقول لك انت ملبوس لابسك سفلي. من يا عم السفلي؟ كان مرة من استراليا راح المكسيك ومر عليك كده هنا ركبك واي موضوع ده. انا معي, يقول لك انا معي مملكة من الجن اعرف اخذ يقول. وهيك يشتغل عليك نصب واحتيال. كثير منهم جدا ومش يعالجك انت رجل يعالج البنات في الغالب يعني. نعم نعم الله يكفي ان شاء الله. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سمعت فيك عن السؤال. اسأل. انا شغال في مجال البناء. الله يعينك. وانت يا شيخ الله يصلح حالك. مرات يعني يجي صاحب مثلا العمل يقول لي انا عايز تجيب لي في مثال يعني اجيب تجيب لي الاسمنت. فبجيب له الاسمنت. صاحب اللي بيبيع الاسمنت دي مرات بيعمل مثلا معايا ان انا كعميل معاه على طول. أصلي عن مثلا السوق 10 جنيه أو أنا بديل لصاحب العمل السعر اللي ماشي. لا لا لا لا يجوز لأنك وكيل. الوكيل يجب أن يكون أمينا. الوكيل يجب أن يكون أمينا. فقل له قل لصاحب العمل الأسمنت بيباع بمئة جنيه ولكن الرجل بيكرمني بعشرة. أخذ منك أخذ منها خمسة وسبعة خمسة. على بينة كل قرش حلال دخل عليك. الله يسلمك. بين. هذا ليس في عمل هذا الأخ فقط عموما السباكون الدهانون كله كده بهذه الطريقة تشتري منهم يعطي للسباك للدهان مبلغا له مبلغا له من أجل أنه أتى ويحمله للمجتمع. السلام عليكم. عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعن السمعين والسماعات. أحمد الدهشان المعامل نفس الشيء المعامل والأشياء ولا أخذه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا كريم. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. لو سمحت في سؤال صغير. صغير مش صغير لأن تصغير لا يصغر. صغير. أيوه. أنا دلوقتي ليا خدمة طبية أنا وأسرتي زوجتي وأولادي طبعا العمل يعني. لا وبعد ذلك؟ دلوقتي في مثلا الخدمة الطبية الخاصة بالأسنان بتاعتي أنا ما احتجتهاش السنة دي مثلا. طيب. زوجتي الخدمة الطبية بتاعتها مش مكفية. وهل يعني في مشكلة لو هي خدت من الفلوس بتاع الخدمة الطبية بتاعتي عشان هل العقد بينك وبينهم يسمح بذلك أو لا يسمح؟ وهل إذا اكتشفت أنت لا حرج عندك من أن تكتشف ولا الإثم حكى في الصدر كيف أن يطلع عليه الناس؟ هو الدكتور المعالج بيقول لي إن هو يقدر يجيب موافقة ويجيب والله إذا جاب موافقة الحمد لله أنت علم لا بس إذا جاب موافقة. السلام عليكم. في معاملة أحيانا تجري بين الناس واحد من الناس عمله يشطب الشقق ينهي أعمالها يعني في شخص مشغول مسؤول من المسؤولين يبني بيتا يبني شقة مثلا فيأتي بشخص يقول له أنا وكلتك في في تشطيب الشقة فيبدأان يتفقان اتفاقا أراه غير منضبط. ماذا الاتفاق؟ يقول الذي يشطب الشقة لصاحبها أنا أشطب الشقة أشطب المسجد ولي 20% من قيمة التكاليف النهائية للشقة 20%. يقول أنا موافق. بعد ذلك يحصل الاختلاف لأنه يذهب يشتري أجود المون أجود الحنفيات أجود بأسعار عالية جدا لأنه سيأخذ 20% فيحصل الخلاف. فأرى هذه المعاملة فيها نظر أرى هذه المعاملة فيها نظر ويقول يعني أخذ 20% من ثمن من كل تكاليف الشقة، هو الذي يكلفها، سيكلف بما يشاء، يكلف بما يشاء، ومن ثم سيأخذ 20%. احنا نحتاج لمبة مثلا، البيت محتاج لمبة مثلا كهرباء ب10 جنيهات، يذهب يشتري لمبة ب100 جنيه من أجل أنه سيأخذ 20% من 100 جنيه. يحتاج حنفيات معينة نوع معين، يذهب يأتي ولن يخسر أي شيء، يأتي بأفخم الحنفيات لأنه سيأخذ منها نسبة 20%. فاتفاق غير منضبط وفيه خلل شرعي، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل. سؤال آخر شيخنا، هو زيادة عدد المشيعين للجنازة هل له دليل في القرآن أو السنة عن حسن عمل التوفى؟ طبعا في الشفاعات، في الشفاعات الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يموت فيقوم عليه 100 إلا شفاهم الله فيه، في رواية 40 لا يشركون بالإنسان إلا شفاهم الله فيه، كثر الدعاء دعونا للميت. أيضا شيخنا لو الكلام اللي بيقال في الجنازة سواء بحسن يعني سيرة المتوفى أو سوء السيرة، هل ده من ضمن الشفاعات أيضا؟ يعني مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بجنازة فأثنى عليها شرا، قال النبي وجبت، تلقائيا، ثم قال وما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، هذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ورد من حديث عمر وفيه علة، ورد من حديث أنس ومن حديث أنس ثابت، والله أعلم. طب شيخنا معلش أنا فهمت من الإجابة في السؤال اللي سألتها لك من شوية بخصوص تكبيرة الإحرام بخصوص رفع اليدين، يعني لو حد ما رفعش اليدين الصلاة صحيحة؟ نعم، يعني إذا قلت الله أكبر نعم ونسيت أن أرفع الأيدي، أيوة صلاة صحيحة، رفع اليدين سنة، لكن التكبير ركن، التكبير الأولي تكبيرة الإحرام، لكن بعد ذلك بعد ذلك ما التكبيرات، تكبيرات الانتقال من الركوع للسجود الله أكبر السنة. نعم نعم، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. وياكم وياكم وياكم. أنت أعلم يا أحمد الهشام إن كنت في هذا الاتجاه فأنت أبصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا مرحبا بك وبأهل الجزائر وسكانها والوطنيين عليها. وياكم وياكم. لحظة واحدة، لحظة واحدة بس، اصبر، كلما ذكرت رويا قف، اقرأ اولا، ابلغ ابن الفرس، امشي ابو حاتم، ابو حاتم ثقة وابو ابو حاتم ثقة وابوه ثقة، اصبغ ابن الفرس، ابلغ ابن الفرس، ايوه في بعض الكلام الخفيف، تفضل واصل. ابن واحد، باب ثقة عبد الله ثقة، أظن جابر ابن واحد، لا ما فيش جابر ابن واحد، ما فيش، أظن أن الدواب معروف أن عبد الله ابن واحد المصري، عبد الله ابن واحد المصري معروف أنه ثقة، لكن قد يستصغر في بعض المشايخ، يعني قد إذا روى عن بعض المشايخ يستصغر فيه ما يقول غيره أصح منه. اذكر متى ثلاثة المخرجه لك الآن. طيب عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث مصري ثقة، لا عمرو بن الحارث ثقة يعني سند مصري قوي، ابن وهب عبد الله بن وهب مصري ثقة، وهو راوية راوية عمرو بن الحارث، يعني عمرو بن الحارث مصري أيضا عالم جليل ثقة، لكن الشيخ هو اللي بذكره، تذكر الشيخ؟ قيس بن الحاجب، قيس بن الحاجب ده لازم يراجع، لازم يراجع بالسبب اللي انت مقلقل فيه الان. ان شاء الله رجعوا لك بكره وبين لك سبب الضعف بالضبط ان شاء الله. كان متنك ماذا؟ الحبس المديني. كان وهذا ايضا لا الحبس المديني فيه كلام ايضا فيه كلام ابو الحبس المديني. أنا قلت يا شيخ في أبو حفص المدني في ناس زمته وأبو حفص المدني في ناس مدحيته. يعني أبو حاتم رازي ذكر أنه سمع ابن عباس وأن يحيى بن معين قال فيه لا بأس، لذلك أنا سألتك مقابل عن لا لا لا بس غدا إن شاء الله بتذكر بالمتن ثانية لأن نسيت المتن بالضبط الآن. ذكر بالمتن مطلع المتن ماذا؟ متن عن مد الظل. ايوه ايوه ايوه الظل أيوة ما بين الصبح أيوة. هذا الحديث غدا غدا إن شاء الله خير. كلمة للذين يكونون قروية الأرض عفوا يا شيخ، هناك فريق ينكر كرة الأرض ويرسخها بالإسلام حتى أنه يرفض العلم تماما، يقول هي مسطحة كما قال القرآن ويرفض أي كلام لأي عالم مهما كان عدد العلماء في أن الأرض كروية. فيا ريتك يا شيخ تنصحهم بأنهم يسيبون الإسلام بذلك ويعطونا فرصة لغير المسلمين في الطعن في الإسلام. جزاك الله خير، شكرا لك. جزاك الله خير. قيس بن الحاجب قيس بن الحاجب لم يوثقه إلا ابن حبان، إذا كان لم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول لأن ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل. أنا راجع لك القصة كاملة إن شاء الله. بهذا القدر أجتدي، سألني الله أن يجمعنا إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة اعتصموا بالله، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.